مع الجيل القرآني الأول. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هذا أوان برنامجكم مع الجيل القرآني الأول، جولة أثيرية ماتعة في حكايات الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البرنامج وقدمه عدنان صادق الدبسي رحمه الله، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بكر الصديق من الجاهلية إلى الإسلام. إن المرأة يمتلكه التهيب حين يريد الكتابة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن حياة الخلفاء الراشدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الرسالة وخاتم الأنبياء وجاء بخاتم الرسالات، ورسالته هي التي نشرت الإيمان والتوحيد والإسلام والسعادة في هذا العالم. وكذلك حين يريد الكتابة عن الخلفاء الراشدين الذين أقاموا دولة الإسلام بعده، فجاء عصرهم امتدادا لعصر النبوة في تثبيت أركان الإسلام وفي نشره خارج الجزيرة العربية في أقطار عدة لا زالت تعتنق الإسلام منذ الأيام التي خرجت فيها الجيوش الإسلامية إلى تلك الأمصار والمدن، تلك البلدان التي تنظر دوما إلى أولئك القادة الفاتحين بكثير من الإعزاز والتكريم والرضا لهذا الصنيع العظيم الذي قاموا به. وهذا هو الخليفة الأول رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، الذي رافق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حياته، في تفاصيلها وجزئياتها، في حربه وسلمه، في مأكله ومشربه، في سفره وحضره، في حديثه، في مجلسه. وقد جمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة رطبا نديا كما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي تفسيره وبيانه، كان قريبا إليه، قريبا إلى قلبه ونفسه، حمل معه عبء الإسلام وبذل ماله في سبيل الرسالة والرسول، وهو الذي ثبت أركان الإسلام وقضى على المرتدين وأعاد الجزيرة العربية إلى عهدها الأول في ظل الرسالة والرسول، وهو الذي بعث البعوثة فبعث بجيش أسامة إلى الشام وبخالد إلى العراق، وهكذا حياة لا يحصرها كتاب ولا يجمعها سفر، كلها جهاد في سبيل الله وفي سبيل الإسلام الذي ملأ عليهم حياتهم، بل وقفوا هذه الحياة لنشر الإسلام ورضاء الله تعالى، وليس بعد هذا من غاية تطلب ولا هدف يسعى إليه. فمن هو الصديق ومن هو أبو بكر رضي الله عنه؟ أبو بكر الصديق هو عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو قحافة عثمان ابن عمرو، يلتقي نسبه بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولد أبو بكر رضي الله عنه سنة 51 قبل الهجرة، وتوفي سنة 13 هجرية. وصفته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فقالت: كان أبي نحيف الجسم خفيف العارضين، لا يستمسك إزاره غائر العينين. وقد كان غائر العينين. والمتتبع لسيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يجد أنه كان معروفا بين قومه بهدوء الطبع ورزانة العقل وحسن الرأي والحلم والوقار واللين والتواضع، ولكنه مع هذا وذاك فهو من أشجع الناس. فيوم تجمعت سفاهة الكفار وأحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون له: أنت جعلت الآلهة إلها واحدة، وأرادوا النيل من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دنا أحد من صحابة الرسول من جمع المشركين غير أبي بكر الذي جاء مسرعا عندما بلغه النبأ وقال لهم: ويلكم، أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وما زال بهم يجاهدهم حتى فرق جمعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معروفا في الجاهلية بالعفاف والنزاهة. أخرج ابن سعد في طبقاته أن أبا بكر سئل في جمع من الصحابة: هل شربت خمرا في الجاهلية؟ قال: أعوذ بالله. فقيل له: ولما؟ قال: كنت أصون عرضي وأحفظ كرامتي، لأنه من شرب الخمر كان لعرضه ومرؤته مضيعة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أبو بكر. كان أبو بكر رضي الله عنه مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤونه كلها، حتى أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طفت بلاد العرب والعجم فلم أرى أحسن منك أدبا ولم أرى أحسن منك خلقا، فمن أدبك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكان عليه الصلاة والسلام محبا له ومطمئنا له واثقا منه. قال عليه الصلاة والسلام في ليلة أسري به: قال: قلت لجبريل: إن قومي لا يصدقوني. فقال له جبريل: يصدقك أبو بكر الصديق، ولذلك سمي بالصديق. وقيل سمي بذلك مبالغة في وصفه بالصدق. يؤيد هذا ما رواه أبو الدرداء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي بكر. ولما جاء الإسلام آمن أبو بكر بمجرد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد والوحدانية ونبذ الأوثان والأصنام، وكان إسلامه في هدوء وسهولة ويسر، لأنه كان يعرف بعقله الراجح أن محمدا الذي عرف بين قريش بالصدق والأمانة في شبابه والطهر والعفاف، ما كان لأن يترك الكذب على الناس وليكذب على الله. ولذلك ما أن علم بأنه يدعو إلى الله تعالى وإلى الوحدانية حتى سارع إلى الإسلام، فكان أول رجل دخل الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه كبوة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الجيل القرآني الأول، جولة أثيرية ماتعة في حكايات الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البرنامج وقدمه عدنان صادق الدبسي رحمه الله، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.